قلبي تولع بالفتر غواسي نجل الرفاعي طاير الأنفاسي قلبي تولع بالفتر غواسي نجل الرفاعي طاير الأنفاسي بحب الوطن سلم لي على الخيط يا فؤادي حبه قد سكن محمد حبه قد سكن حبه سكن دقيق يا فؤادي أورثني شجن يا مولاي أورثني شجن هذه السنة يا عاشق نور النبي وتملى قطب حوالى الكعبة أنوارها تتجلى باب السلام يا عاشق بالنور باب المعلى وقبة العرابي وبير زمزم أعلى وجمال الأبدين جمران لأرمينا والقدر أتانا ومن الرفاع معنا الله الله معنا طوال لا يتبعنا الزم يجينا صادق يمشي معنا ويتبعنا زيد في أسر الذي ملاني ملاني ملاني صابح دليل له سمح في الوصل ولا عتقني ولا عتقني عتقني كيف السبيل